بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه صلاة الكسوف، وهي من السنن على رأي بعض العلماء، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أنها فرض كفاية. وقوله صلاة الكسوف هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف عرفه عندكم في السطر الأول الصفحة الثانية، قال: ذهاب ضوء النيرين. وهذا من باب التجوز. اكتبوا، حط حاشية واحد فوق، هذا من باب التجوز، لأن ضوء النيرين وهما الشمس والقمر لا يذهب، وإنما ينحجب. وذكر الشاعر عندكم أنه يقال للشمس كسوف والقمر خسوف، وقيل بالعكس، ورجح حفظه الله أنه يصلح لهما، وهو كذلك. هذا ترجح شيخنا رحمه الله، يصح تقول كسف القمر كسفت الشمس، خسف القمر خسفت الشمس، يصح هذا وهذا. اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف من السنن المؤكدة، وبعضهم يرى وجوبها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. والكسوف والخسوف بالكاف. طيب، اكتبوا، وهذا هو الصواب، وجوب، إنه الوجوب، لكنها واجب كفائي. الشيخ حفظه الله يقول: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال في ذلك فادعوا الله وصلوا. هذا الدليل. الدليل الثاني: لأن الله يخوف عباده، كما في الحديث. يخوف عباده، فلا يحسن أن يبقى المسلمون لا يصلون. نعم. والكسوف والخسوف بالكاف وبالخاء للشمس والقمر، يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، ويقال كسفت القمر وخسف القمر. وبعضهم يقول الخسوف خاص بالشمس والكسوف خاص بالقمر، والصحيح أنه يصلح لهما، والمراد به ذهاب ضوء النيرين، لأن الله خلق الشمس والقمر لمصالح العباد، جعل القمر نورا وجعل الشمس سراجا، ففي ضوء النيرين مصالح للعباد عظيمة، فإذا ذهب ضوءهما يحصل للعباد ضرر بسبب ذلك، وأيضا يخشى أن يكون عند حدوث عذاب. قول الشيخ حفظه الله: جعل القمر نورا وجعل الشمس سراجا، فرق بينهما، لأن القمر يعكس نور الشمس، وأما الشمس فإنها ضياء، فيكون فيها نور وحرارة، رحمك الله. وأما القمر فإنه جسم عاكس. نعم. والخسوف والكسوف سببهما معروف عند أهل الحساب، فكسوف الشمس سببه اجتماع الشمس والقمر في سمت واحد، فيكون القمر تحت الشمس فيحجب ضوء الشمس عن الأرض، ولا يكون هذا إلا في آخر الشهر في اليوم 29 أو 30، حين يكون القمر تحت الشمس بينهما وبين الأرض بينها بينها وبين الأرض. وأما خسوف القمر فسببه تقابل الشمس والقمر، وتكون الأرض بينهما فتحجب ضوء الشمس عن القمر، وهذا لا يكون فتحجب ضوء الشمس صح الأرض فتحجب ضوء الشمس عن القمر، وهذا لا يكون إلا في ليلة الإبدار، ليلة الرابع عشر أو ليلة الخامس عشر، إذا تقابل النيران وصارت الأرض بينهما. طيب، هذا مهم جدا، خلافا لبعض العلماء الذي يقول إن الكسوف والخسوف قد يحدث في أي يوم. والعجيب أن عليه الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ باز على هذا، وأيضا في المذهب، المذهب قول في هذا، صبه لا يمكن، هذا أمر يدرك بالحس، فإن القمر لا ينخسف إلا إلى ليلة الرابع عشر الخامس عشر فقط، لأن هنا يكون يعني الأرض بينه وبين الشمس، تكون الأرض بينه وبين الشمس، أما في غير هذا فيكون هناك فارق ما تكون بينهم. كذلك الشمس لا يمكن أن تنخسف إلا في أول الشهر، وربما يكون في آخر الشهر يوم الثلاثين حينما يكون يعني تتقابل هي والقمر، يعني كل واحد في جهة، فالأرض بينها. ها؟ قول الشيخ بن باز أنها يحدث في أي وقت الخسوف، ما يكون إن هذه آية من آيات الله عز وجل ما يعلقها بالأمور الحسية، تعلق بالأمور الشرعية، أن الله عز وجل قادر على خسوف القمر في أي وقت؟ أي، أما كون الله قادرا فهذا فلا إشكال فيه، لكن الله أجر الكون على قوانين وعلى سنن، يعني لا يمكن يأتي القمر ينزل القمر مسافة نص يوم يكسف الأرض يحجب الأرض ثم يرجع، هذا لا يكون، لأن علامات الساعة حينما تطلع الشمس تنعكس، أما الله أجر القوانين لكنها يعني شيء بسيط يكون. ما لها يوم حدد في السنة، هو أي وقت يصير ممكن، أي شهر، يعني كل شهر يمكن تقع، لكن الآن بعد الدراسات وسبر سير القمر والشمس يحددونها من سنين، في اليوم كذا اليوم كذا بيصير كذا، نعم، وهذا يعني دراسة ليس من علم الغيب. نعم. ولا حفظه الله، فإن ظل الأرض يحجب ضوء الشمس عن القمر، وقد يكون خسوفا كاملا وقد يكون خسوفا جزئيا، فهذا هو السبب، وهذا يدرك بالحساب، ولذلك يخبرون عنه قبل أن يحدث، ولكن هذا وإن كان يدرك بالحساب فلا يمنع أن يكون لسبب آخر، فلا يمنع أن يكون علامة على نزول عذاب أو حدوث ضرر لأهل الأرض، لأن هذا التغير الذي يصيب النيرين فيه تخويف للعباد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. طيب، اكتبوا على السطر اللي فوق عندك: وعلى هذا فلكسوف الشمس والقمر سببان، وعلى هذا فلكسوف الشمس والقمر سببان. عليكم السلام. الأول حسي، صار ركعتين، الأول حسي، وقد ذكره الشارح، والثاني شرعي، وهو أن الله يخوف بهما عباده، وهو أن الله يخوف بهما عباده، وهذا هو السبب الذي ينبغي أن يعتني به المسلم، وهذا هو السبب الذي ينبغي أن يعتني به المسلم. نعم. قال حفظه الله: ولما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فيخشى على العباد من حدوث نقمة أو عذاب عند الكسوف أو الخسوف، فيدعون الله جل وعلا أن يكشف هذا، أن يكشف هذا الذي الذي حصل أحد النيرين، هذا الذي حصل لأحد النيرين. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وأجمع عليها المسلمون، وبعضهم استنبطها من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وعلى كل حال السنة متواترة بهذا صريحة قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بثبوت صلاة الكسوف. قوله أجمع أهل المسلمون يعني أجمع على مشروعيتها وأنها سنة، لكن اختلف العلماء في حكمها التكليفي هل هي سنة أو واجبة، وتقدم أن فيها خلافا وأن صواب أنها فرض كفاية، يعني لابد أن يقوم في البلد من يصلي ولا يحسن بالناس عند الله عز وجل يخوف الناس بها ثم في لهوهم وبيعهم وشرائهم، هذا خطأ، قد يخشى أن الله ينزل عقابا. نعم. يأثم من كان يعرف الحكم، الأمير لا، الأمير ما يمنع، ما يشترط فيها إذن الإمام، لا دان أقل. قال حفظه الله: على كل حال السنة متواترة بهذا صريحة قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة الكسوف سنة مؤكدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. طيب، قوله رحمه الله: تسن جماعة وفرادى، قد تقدم الخلاف وأنها صبنا أنها فرض كفاية. جماعة وفرادى يعني يصلونها جماعة وفرادى يجوز، وعلى هذا فتشرع للنساء في البيوت، تشرع هذه الصلاة للنساء في البيوت، وللأعرابي في باديته، وللمزارع في مزرعته، ولكن صلاتها جماعة أفضل، وكونها في الجوامع أيضا أفضل، بل لو اتفق أهل البلد أنه إذا حصل كسوف اجتمعوا في مسجد معين لكان أفضل، لأنه أوقع في الهيبة، أوقع في الهيبة، وكذلك أقرب في إجابة الدعاء. قول إذا كسف أحد النيرين، وقد تقدم المعنى ركعتين، وهذا بالدليل، كل أدلة على أنها ركعتان، لكن الخلاف في عدد الركوعات ويأتينا إن شاء الله تعالى. ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، فهي إذن صلاة معتادة، يكبر دعاء الاستفتاح، يستعيذ، يبسمل، يقرأ الفاتحة، لكن القراءة طويلة. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها نحو من سورة البقرة، لكن ليس جزما، لأنه ما جزم بها، يعني ما جزم أنها سورة البقرة، لكن معنى هذا أنها طويلة، بل طويلة طويلة. قال: ثم يركع طويلا، يكون الركوع قريبا من قيامه، لكن ليس بقدره، بل متناسب معه، متناسب معه. ثم يرفع ويسمع ويحمد، يعني يرفع يقول سمع الله لمن حمده الإمام، وإذا يعني قام قال ربنا ولك الحمد. وقول هنا ويحمد الذي يقول شيخنا رحمه الله يحمد، ما أدري كيف يحمد لها وجه، إنما يحمد يعني يقول ربنا ولك الحمد، فيقول الإمام إذا اعتدل ويقول المأمومون عند رفعهم كما هو المعتاد. ثم يقرأ الفاتحة، يعني بعد يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد يقرأ الفاتحة. وهل يستعيذ؟ على الخلاف السابق وصوبه لا يستعيذ. ثم يقرأ الفاتحة سورة طويلة دون الأولى، يعني دون القراءة التي في الركعة الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، يعني يطيل إطالة ظاهرة واضحة لكن دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد. قوله ثم يرفع يعني ويقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين، فالسجود معتاد، أما الركوع كم؟ اثنتان ركوعان. ثم يصلي الثانية تلك الأولى لكن دونها في كل ما يفعل، يعني أقل منها، لأن هذه السنة أولا، ثم إن الناس يكونوا قد تعبوا ينبغي أن يخف عليهم. ثم يتشهد ويسلم، يعني يقرأ التحيات كالمعتاد ويسلم، ثم يخطب أيضا، وحتى اختلف العلماء فيها، وصاب أن يخطب، يخطب خطبة لكن ليس على المنبر، وإنما يقوم أو في حتى في مكانه ويعظ الناس ويذكرهم بالله عز وجل. نعم. قال الشارح وحفظه الله تعالى: قوله تسن جماعة وفرادى، الأفضل أنهم يصلونها جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج وصلى بأصحابه في المسجد فتسن جماعة، والأفضل أن تكون في المسجد، ويجوز أن تصلى فرادى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا. طيب، على هذا كان أناس مثلا كاشتين وحصل كسوف، يجوز يصلون في كشتاتهم؟ طيب، المساجد جنبهم ممكن يصلون استراحة، يجوز، لكن كونها جماعة في المساجد أفضل. نعم. وقتها وصفتها: إذا كسف أحد النيرين، يعني ذهب ضوءه، صلوا ركعتين، وهذا بالإجماع أنهما ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان وسجودان على الراجح في صفتها. يقرأ في الأولى جهرا، أي يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ولو كانت بالنهار، لأنهم يصلونها جماعة فيجهر ليسمعهم، وحتى لو صلاها منفردا فإنه يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها في القراءة. وقال الحديث عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. نعم. وصل. قول سورة طويلة غير محددة، فأي سورة قرأ بها، لكن تكون من السور الطوال، وفي حديث عائشة رضي الله عنها نحو من سورة البقرة، فيطيل القيام فيها ويقرأ فيه بسورة طويلة، ثم يركع طويلا بقدر قيامه، ثم يرفع ويسمع ويحمد، أي يرفع من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، إلا أنها أقل من الأولى. قوله في حديث عائشة الذي يحفظ أنها حديث ابن عباس اللي هو ذكر أنه من سورة البقرة، لكن لعله حديث لما اطلع عليه. أصبر، خل حضوا عن إيه، حطوا عليه ملاحظة. لا، أكتبوا الذي في بلوغ المرام، أكتبوا الذي في المرام أنه حديث ابن عباس، أنه حديث ابن عباس في الصحيحين. قوله ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، إلا أنها أقل من الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يركع ركوعا طويلا إلا أنه أقل من الركوع الأول، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين طويلتين كل واحدة نحوا من ركوعه، وليس من قيامه، نحو من الركوع، يعني قريب من الركوع لكن ليس كالقيام، لكنها متناسبة مع القيام. ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، أي ثم يقوم ويصلي الثانية مثل الأولى، ثم يتشهد ويسلم، فهي ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجودان. هذه هي الصفة المترجحة في صلاة الكسوف. وروي أن كل ركعة فيها مترجحة، يعني خلافا لمن قال أنها ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس. وروي أن كل ركعة فيها ثلاث ركوعات، فيكون المجموع ست ركوعات. وروي كل ركعة فيها أربع ركوعات فيكون المجموع ثمان ركوعات، وروية كل ركعة فيها خمس ركوعات فيكون المجموع عشر ركوعات في الركعتين. هذه صفات واردة، لكن أرجحها الصفة الأولى، ركعتان في كل ركعة، في كل ركعة ركوعان وسجودان، فيكون المجموع أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة، لأنه لم يحصل الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة حين كسفت الشمس. هذا إشارة إلى لا يمكن الجمع بين هذه الأدلة. يعني من أوجه الجمع أن نقول إنها عدة صفات، لا يمكن، لأن ما حصل مرة واحدة، فلا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلا صلاة واحدة. صحيح، فيكون صحيحا شاذا، والشاذ هو من خالف من أوثق منه. قال حفظه الله تعالى: فدل على أنه يتعين صفة واحدة من هذه الصفات، ولا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها عدة مرات حتى يقال إن هذه الصفات لتكرر الصلاة منه صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال متعذر، لأنه لم يصلها إلا مرة واحدة، فلا بد أن نرجح إحدى هذه الصفات، وأرجحها هي الصفة الأولى، وهي التي اختارها الأئمة، وما عداها فإنه مرجوح. وهذه قاعدة عند المحدثين. إذا تعارضت الأحاديث جدا، هذا مفيد. إذا تعارضت الأحاديث فإنه ينظر في الأسانيد، فيرجح الصحيح طيب على واحد، فيرجح الصحيح على ما على على ما دونه. فإن تساوت الأسانيد في الصحة فإنه يجمع بين النصوص إذا أمكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع فلا بد من الترجيح. طيب، إذا هذه أوجه يعني الجمع بين الأدلة، أنه أول شيء، أولا إذا عارض حديث صحيح ضعيف صحيحا يطرح ضعيف، لكن إذا تعارض أدلة صحيحة نقول أولا نجمع، فإن يمكن الجمع نظرنا في النسخ، إذا تحقق شروط النسخ بأن نعرف التاريخ ولا يمكن الجمع، فإن لم يكن النسخ رجحنا، فإن لم يكن حتى الترجيح توقفنا. مراتب كم إذن؟ الجمع، النسخ، لا هذا الكلام على تعارض الصحيح، الجمع، القول بالنسخ، الترجيح، التوقف. طيب نقف هنا ونختبر، ناخذ اختبار.